نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه الخامس والخمسون: أن يقال لهم: من الذي خلق الأرض والسماوات والشمس والقمر والكواكب وجميع ما بث فيهما من دابة، والذي أنزل من السماء رزقا فأنبت به من كل زوج كريم متاعا للعباد ولأنعامهم، ومن الذي أحكمها غاية الإحكام وأودع فيها من بدائع حكمته ولطيف صنعته وأنواع جوده وكرمه ورحمته، وجعلها أدلة وبراهين على وحدانيته وقدرته وعظمته، ومن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكمل ظاهره وباطنه بالقوى المتعددة التي يحتاج إليها، وعلمه كيف يهتدي إلى مصالح دينه ودنياه، فعلمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي حتى تم له من الخير والصلاح والهدى ما لم يتم لغيره، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض يستدل بآياتها ويستخرج منافعها ويستدر خيراتها. فإن قالوا: هذا عمل الطبيعة وهذا فعل المصادفة، فقد برهنوا على حماقتهم وجهلهم الذي لم يبلغه ضلال أحد. فأي عمل للطبيعة التي توجب هذه الآثار العظيمة، وأي أثر جعلها تعمل هذه الأعمال، وأي عقل وفكر هداها إلى هذه الأمور؟ أما أهل العلم والطائر والألباب، بل وجميع من له نوع من العقل، فسيقولون: هذا تقدير العزيز العليم، وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء وأحسن خلقه، بديع السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا وجه آخر من الوجوه التي يرد بها على أهل الإلحاد والقائلين بأن هذا الخلق إنما هو أثر من أثار الطبيعة والمصادفة، وأنه ليس لهذا الخلق خالق ولا لهذه الموجودات موجد، وإنما هي أثر من آثار الطبيعة والمصادفة، وجدت هكذا بلا موجد. فمن الوجوه التي يرد بها هذا الباطل، وأيضا يظهر بها من خلاله شناعة قول هؤلاء وعظم فساده، أن يبسط المرء القول في بيان هذه المخلوقات العظيمة، لأن الطريقة التي ذكر الشيخ رحمه الله هنا طريقة علمية نافعة جدا، لما يستحضر في مقام الرد على هؤلاء صنوف المخلوقات: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، من أوجد كذا، من الذي جعل كذا بهذه الصفة، من الذي أوجد هذه المخلوقات على هذه الصفة، من الذي منحها هذه الهدايات. يعدد تعدادا مفصلا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، فإن هذا التعداد المفصل مع هذا السؤال المكرر أو المتكرر: من الذي كذا، من الذي كذا، من الذي كذا، من الذي كذا، يعدد تفاصيل ما خلقه الله عز وجل، أو تفاصيل كثيرة مما خلقه الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يظهر به شناعة قول هؤلاء. إن قالوا هذه مصادفة، فكل عاقل لا يقبل ذلك ولا يلائم العقول إطلاقا وتأباه إباء مطلقا. كل هذا الإتقان وهذا الإبداع وهذا التفاصيل في الخلق وهذا الانتظام في المخلوقات وهذه الهدايات في المخلوقات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تكون أثر المصادفة والطبيعة. إطلاقا العقل لا يمكن أن يقبل ذلك إلا إذا كان العقل مختلا، أو مثل ما عبر الشيخ رحمه الله سابقا، مبرسما، مبتلى بمرض، متعطل، لا يعمل. إذا كان بهذه الصفة يمكن أن يقول. أما لما تعدد هذه المخلوقات والآيات العظيمة المتنوعة، البراهين الساطعة الواضحة، وهي كلها هذه المخلوقات التي تعدد كلها آيات على تقدير العزيز العليم وكمال من خلقها وأبدعها سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فإذا هذه طريقة من الطرق النافعة أن يفصل في المخلوقات، وهذا الإبداع وهذا الجمال وهذا الإتقان وهذا الإحكام في الخلق. ثم أيضا يذكر أيضا في المقام هذا ما يتعلق بالإنسان نفسه وخلق الله له وإعطائه سبحانه وتعالى ومده لهذا الإنسان بوسائل العلم، السمع والبصر والفؤاد، هذه كلها من الله، وعلم الإنسان سبحانه وتعالى ما لم يعلم، علمه البيان مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، علمه البيان. وتعليم الإنسان البيان يتناول ثلاث مراتب ذكرها رحمه الله تعالى: البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي. هذه كلها الثلاثة الله عز وجل هو الذي خلق هذا الإنسان وعلمه البيان. البيان العلمي تعلقه بالعقل، والبيان اللفظي تعلقه بالسمع، والبيان الرسمي الذي هو الكتابي تعلقه بالبصر. فهذه الأمور وجمعت الثلاث في قوله إن السمع والبصر والفؤاد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه آلات التعلم، وهو سبحانه الذي علمه البيان بأنواعه: البيان العلمي الذي هو فيما يتعلق بالقلب، واللفظي والرسمي، هذا كله بتعليم الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. فالحاصل يفصل تفصيلا بهذه الطريقة، ثم يقال من الخالق لهذه الأشياء. فإن قالوا هذا عمل الطبيعة، كل هذا التفصيل وكل هذه الدقة إن قالوا هذا عمل الطبيعة وهذا فعل المصادفة، هكذا وجدت مصادفة، مع أن العقل لا يمكن يقبل أشياء قليلة جدا بأن يقال عنها هكذا فعل الطبيعة أو فعل المصادفة، فكيف بالعالم كله وما فيه من إتقان وإبداع وعظمة وجلال ودلالة على جلال الخالق وكمال الرب العظيم سبحانه وتعالى. فإن قالوا هذا عمل الطبيعة وفعل المصادفة فقد برهنوا على حماقتهم وجهلهم الذي لم يبلغه أحد في الضلال. نعم. الوجه السادس والخمسون: قد شاهد الخلق من جزاء الله للطائعين وهم الرسل وأتباعهم وعقابه للعاصين المكذبين له ولرسله آيات بينات. قد شاهد الخلق من جزاء الله للطائعين وهم الرسل وأتباعهم وعقابه للعاصين المكذبين له ولرسله آيات بينات وبراهين قاطعات شاهدوها رائعين، ومن لم يشاهدها فقد تناقلتها القرون قرنا بعد قرن وتواترت تواترا لم يتواتر له نظير من كل وجه. فمن الذي أرسل الطوفان العظيم الذي غشي الأرض والجبال وأهلك الله به المكذبين لنوح أجمعين، ونجاه ومن معه في الفلك المشحون، ومن الذي أرسل على عاد الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ونجى الله من هذا العذاب هودا ومن معه من المؤمنين، ومن الذي أرسل الصيحة والرجفة على ثمود فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ونجى الله صالحا ومن تبعه من المؤمنين، ومن الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وقلب على قوم لوط ديارهم وأهلك قوم شعيب بعذاب الظلة، ومن الذي فلق البحر حتى صار 12 طريقا وعبره موسى وقومه ناجين، وأهلك الله فرعون ومن معه أجمعين، ومن أيد موسى بالعصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم وفجر له الحجر 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، وأعطاه من الآيات ما فيه بلاء مبين، ومن الذي أعطى عيسى آيات بينات مشاهدات جعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومن الذي أيد محمدا بالآيات البينات والنصر العظيم وشق له القمر وسلم عليه الشجر والحجر، وكم أجاب الله دعوته في إنزال الغيث وإمساكه وفي شفاء الأمراض المتنوعة، وأنبع الماء من بين أصابعه فروى الخلق الكثير، وبارك في الطعام الذي باشره حتى أشبع الخلق الكثير وعصمه من الناس، وقد تكالبوا عليه من كل جانب وحفظه وحفظ ما جاء به. فبعض هذه الآيات توجب لكل منصف أن يعترف بوحدانية الله وكماله وصحة ما جاءت به الرسل وبطلان ما ذهب إليه أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وذلك أن الباطل يعرف تارة بتصويره وتقريره وببيان أدلته الواهية وشبهه الساقطة، وتارة يعرف ببيان الحق ووضوح براهينه السمعية والعقلية المشاهدات والمحسوسات والمتواترات. فإذا علم الحق علم أن ما سواه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى يصرف الملحدون وإلى أي شيء يذهبون؟ والحمد لله على عافيته من هذا البلاء العظيم المفضي إلى العذاب الأليم. أيضا هذا وجه آخر من الوجوه التي يبطل بها هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الإلحاد واعتقاد الملاحدة، أن يذكر في هذا المقام سنة الله سبحانه وتعالى الماضية بأن ينصر رسله وأتباعهم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين، والآيات في هذا المعنى كثيرة، والتاريخ شاهد عظيم بذلك، مثل ما قال الشيخ نقل الناس الأخبار نقلا متواترا واستفاضت الأخبار بذلك بما جعله الله سبحانه وتعالى من عواقب حميدة ومآلات طيبة للرسل وأتباع الرسل وما ألحقه بأعدائهم من العقوبات. فهذا من البراهين، هذا من البراهين على الوحدانية، وحدانية الله، لأن هذا كله تأييد من الله لرسله وأتباع رسله، أيدهم بنصره وأمدهم بعونه وحفظهم بتوفيقه وكان معهم سبحانه وتعالى. فهذا من البراهين. وأيضا ما ألحقه الله سبحانه وتعالى بأعداء الرسل من عقوبات ونكال أليم وعذاب مفضع عذاب فظيع وعقوبة شديدة، هذا أيضا من البراهين، من البراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ومما يوضح به هذا البرهان أمر سبق الإشارة إليه، وهو أن هؤلاء الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كل منهم يخبر أنه مرسل من الله، وأنه يحمل رسالة من الله، وأنه مبعوث من رب العالمين، وأنه مجرد مبلغ عن الله وحيه وتنزيله سبحانه وتعالى، ولا يزال مؤيدا منصورا غانما ظافرا محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. قد قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الآية الأخرى قال: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. فالحاصل أن هذا من البراهين، سنة الله سبحانه وتعالى الماضية في الخلق بتأييد أنبيائه ورسله وأصفيائه وخذلان أعدائه وإلحاق العقوبات العظيمة بهم، هذا كله من شواهد الوحدانية وبراهينها. نعم. الوجه 57: أن الملاحدة يتشبثون لتأييد باطلهم بشبه باطلة تروج على من لا بصيرة له، تروج على من لا بصيرة له، ويروجها المأجورون من الزنادقة المنتسبين للإسلام، يقولون: انظروا إلى حال المسلمين وما هم عليه من الضعف، وأنهم متأخرون في أمور الحياة، والذي أخرهم دينهم، فيروجون هذا من وجوه متنوعة، وهذا مما يعلم أن المستدل به مبطل، وذلك أن الواجب أن تنظر إلى الدين الإسلامي في نفسه وما هو عليه من الإحكام والحسن العظيم وما فيه من الهدايات إلى كل خير والذود عن كل شر وضرر، وتنظر أيضا إلى حالة القائمين به المنفذين لتعاليمه وأحكامه في أنفسهم وفي العباد كما كان عليه المسلمون في الصدر الأول، فإنك ترى فيه ما يبهج الناظرين وتقوم به الحجة على المعاندين. وأما النظر إلى المسلمين التاركين لهدايته وإرشاده وتعاليمه العالية المنحرفين عنه من وجوه كثيرة، فهذا ظلم ووضع للشيء في غير موضعه، فكما لا يقدح ولا يضر العلوم النافعة إذا انتسب إليها وادعاها من لم يتصف بها ولا يحتج بحالهم على ذم العلم، فهذا أبلغ وأولى. ولهذا كان الوسيلة الوحيدة إلى عود المسلمين إلى عزهم ومجدهم وكمالهم وعودهم إلى دينهم الصحيح وتمسكهم. ولهذا العبارة هكذا ما فيها خبر. ولهذا كان الوسيلة الوحيدة إلى عود المسلمين إلى عزهم ومجدهم وكمالهم وعودهم. الواو زائدة. ولهذا كان الوسيلة الوحيدة إلى عود المسلمين إلى عزهم ومجدهم وكمالهم عودهم إلى دينهم الصحيح. عودهم إلى دينهم الصحيح وتمسكهم بإرشاداته الدينية والدنيوية. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فحال المسلمين اليوم في تفرقهم وتشتتهم وتركهم جمهور مقومات دينهم حتى انحلوا وضعفوا صار فتنة للكفار والمنافقين وحجابا حائلا وشبهة لمن يريد التلبيس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أيضا وجه عظيم جدا في هذا الباب، يذكر فيه رحمه الله تعالى شبهة يروجها أولئك من خلالها يطعنون في الإسلام نفسه ويقللون من شأنه ومكانته وعظيم شأنه، فيتحدثون عن بعض المنتسبين للإسلام أو بعض ضعاف الدين وضعاف الإسلام وما هم عليه من أخلاق مثلا سيئة أو تعاملات سيئة أو تصرفات ليست بلائقة أو ما عليه بعض من عدوان أو ظلم أو بغي أو نحو ذلك، فيقولون هذا هو الدين. حتى إنه في زماننا هذا يتعمد أعداء دين الله إلى الإتيان إلى بعض الأعمال المنكرة المبتدعة المحدثة التي يظهر للعاقل فسادها وأنها ليس من دين الله، ثم يصورونها تصويرا دقيقا ثم تبث في قنواتهم على أن هذا هو الإسلام، تنفيرا منه، ليس دعاية له وإنما تنفيرا منه وإظهارا أن هذا هو الدين، فالناس ينفرون ولا يقبلون دينا يدعو إلى هذه الأشياء، وهذا من الظلم، طريقة هذه من الظلم والجناية على الإسلام وعلى أهله الذين هم أهله حقيقة. والشيخ رحمه الله أشار إلى أمر مهم في هذا الباب في مقام الرد، وهو أن يقال في عموم الأديان وليس فقط عموم الأديان، حتى المهن لما تأتي مثل ما مثل الشيخ إلى الطب مثلا، لو جاء الإنسان إلى بعض الأطباء الذين هم يمارسون هذه المهنة بغير إتقان ويمارسونها بغير ضبط للعمل، فيتضرر الناس من أعمالهم ويستعملونها ابتزازا وأكل للأموال ويضرون بالناس ويكون مستواهم مثلا غير مؤهل لهذا العمل واسمهم أطباء. لو جاء إنسان وطعن في الطب كله وقال انظروا الأطباء، هل هو منصف؟ طعن في الأطباء أجمعين، قال انظروا هؤلاء الأطباء انظروا طريقتهم، وهو يتحدث عن فئة معينة ليست بالمستوى الصحيح. حتى أيضا إذا نظرت في الأديان، إذا نظرت في الأديان، أنا أذكر مرة في كنت في حديث، فأحد النصارى يعني عمل ما يسمى مداخلة، فكنت أتحدث عن الأخلاق الإسلامية بتفصيل في ضوء الكتاب والسنة، فاتصل وقال أنا أعيش في منطقة كذا كذا سماها، قال ما أرى هذه الأشياء، أنا من أفراد قليلين في المنطقة من غير المسلمين والمنطقة كلها مسلمين، ما رأيت هذه الأخلاق وهي غير موجودة. فقلت أنت ما هي ديانتك؟ قال نصراني. فقلت له هل أهل الديانة النصرانية كلهم ضابطون لها تماما قائمون بأعمالها كلها، وإلا فيهم المجد وفيهم المفرط وفيهم قال هو كذلك، وهكذا جميع الأديان. فلا يصح، المقصود من الكلام هذا أنه لا يصح أن يطعن في الدين بما يشاهد عليه بعض أهله من تقصير. ولهذا تؤثر كلمة عن أحد الأشخاص لا أذكر من هو، شرح الله صدره للإسلام، فكان يقول الحمد لله أن عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، وطبعا يتحدث عن من رأى، وإلا المسلمون لا يزال في كثير منهم خير والنقص موجود، تقصير موجود. فتقصير بعض المسلمين أو كثير منهم في أعمال الإسلام وعدم تطبيقهم لها لا يعد حكما على الإسلام نفسه، فمن اعتبره حكما على الإسلام نفسه فهذا ظلم وليس من الإنصاف في شيء، هذا ظلم وليس من الإنصاف في شيء، بل هذا من التجني والتعدي. أيضا جانب آخر، ما عليه بعض المسلمين من مخالفات للإسلام وارتكابات لأمور محرمة في الإسلام صاروا بذلك فتنة للذين كفروا. وفي الدعاء دعاء قوم موسى لما علمهم التوكل على الله، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين. فالحاصل أن الشخص المسلم إذا كان لا يطبق تعاليم الإسلام ويراه غير المسلم ويظن أن هذا هو الإسلام أصبح ماذا؟ فتنة للظالم وفتنة للكافر، لأنه صده عن الإسلام حيث ظن أن الذي يقوم به هذا الشخص هو الإسلام. ورؤوس أعداء الدين وأكابرهم يتعمدون البحث عن هذه الأشياء السيئة عند بعض المسلمين، حتى أيضا ما أشرت إليه البدع التي يمارسها بعض الضلال باسم الإسلام وهي شنيعة جدا، فيأتون ويصورونها وينشرونها في قنواتهم أن هذا هو الإسلام، فالنفوس تنفر فأصبحوا بتلك الأعمال فتنة للظالمين وفتنة للكافرين. الحاصل أن هذه شبهة مثل ما ذكر الشيخ، من خلالها يروج أكابر هؤلاء، من خلالها يروجون صدا عن الإسلام بما عند بعض المسلمين من تقصير أو مخالفة أو ارتكاب لأمور هي أصلا محرمة في الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى الوجه 58، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وهذا أمر مشاهد محسوس، أكثر أهل الأرض ضلال منحرفون دعاة إلى الضلال بأنواع الدعايات التي نهايتها أن تصل إلى هذه الذي ذكره الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فجميع ما يحتجون به على باطلهم ظنون خاطئة وتخرصات ونظريات فاسدة. واعتبر ذلك بنظريات علل الوجود التي لا يزالون يحدثون عنها أو يحدثون التي لا يزالون يحدثون عنها بأحاديث متناقضة، ولا يزالون يحدثون نظريات وتجربات في علة العلل فيبطلونها، لأنه محال أن يستقر لهم قول صحيح في ذلك حتى يؤمنوا بخالق الوجود وموجد العلل والمعلولات والقادر على كل شيء الذي جميع الذوات والعناصر والأسباب والمسببات كلها منقادة لمشيئته وحكمته، ليس لها من الأمر شيء، وإنما هو حكيم في وضعها مواضعها وتنزيلها منازلها. وكذلك اعتبر هذا بخرصهم الباطل وقولهم بشمول الترقي لكل موجود عموما وللإنسان خصوصا في أخلاقه ودينه وآدابه وأعماله وصناعته، حتى أخذها المغترون عنهم قضية مسلمة وهي لا تحتاج إلى نظر كثير، بل يعلم بالبداهة والضرورة أن الترقي إنما هو في الأوقات القريبة في علوم الصناعات والمخترعات، وبهذا اغتروا وغروا غيرهم. أما الترقي في الأفكار الصحيحة والعلوم الصادقة النافعة والأخلاق الفاضلة فإنها هبطت هبوطا لا يمكن التعبير عنه. وإذا أردت أن تعرف ذلك يقينا فخذ نموذجا من الأمثلة وقس أفكارهم وعلومهم وأخلاقهم في الأفكار الراقية والعلوم الصادقة والأخلاق الفاضلة. مثال ذلك أن أفكار الماديين حصروها في المادة ولم يلتفتوا بالكلية إلى غيرها، فأدركوا منها ما وصلت إليه أفكارهم، فهذه أفكارهم في أمور ضيقة أوجبت لهم جحد ما سواها وضيقت علومهم وأكسبتهم الشقاء العاجل والآجل. وأما الأفكار الدينية فإن أهل الدين الصحيح استعملوا أفكارهم فيما هيئت له وخلقت له، علموا أن الله خلقهم لمعرفته وعبادته وحده لا شريك له، وأنهم إذا قاموا بذلك أتم الله عليهم نعمته وأسعدهم سعادة أبدية وفلاحا دائما. ومع ذلك فقد سخر لهم ما في السماوات والأرض وأدر عليهم الأرزاق ليتوصلوا بها إلى المقصود مما خلقوا له، فيصلح دينهم ودنياهم، وليحيوا في هذه الدار حياة طيبة. فبالله عليك، هل تنسب تلك الأفكار الدينية إلى هذه الأفكار الجليلة العلية؟ وقد ترتبت علوم الفريقين على هذه الأفكار المتباينة، فالماديون قصروها على علوم المادة فتم لهم منها ما تم، والمؤمنون عرفوا الله بأسمائه وصفاته وأحكامه ودينه ظاهره وباطنه، فعلومهم الجليلة لا يمكن أن يقاس بها أو يقاربها شيء من العلوم الأخرى. ومع ذلك فقد شاركوا علماء المادة في علمهم الذي يحتاجون إليه في إصلاح دينهم ودنياهم، فإن دينهم قد جاء بالإصلاحات المتنوعة كما تقدم. وأما الأخلاق فأهل الإلحاد والمادة إن حلت منهم الأخلاق انحلالا ذائبا حتى صاروا كالبهائم، بل أضل منها وأخس، مرجت أخلاقهم وذهبت عهودهم واستباحت كل محرم، وانطلقوا في شهوات الغي لا يثنيهم عنها دين ولا خلق ولا حياء من الله ولا من خلقه كما هو معروف من أحوالهم، فذهب دينهم ولم تستقم دنياهم فيعيشوا فيها عيشة طيبة هادئة، خسروا الدنيا والآخرة. وأما المؤمنون فإن أخلاقهم كل خلق مستحسن عقلا وشرعا وعرفا، وهي الأخلاق التي تجعل صاحبها في المراتب العالية والأوصاف الجميلة الحميدة كما هو معروف منهم مشاهد. هذا وجه آخر أيضا انطلق فيها الشيخ رحمه الله تعالى من الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ففي ضوء هذه الآية أخذ يبين رحمه الله تعالى ما عند أهل الدين الإسلامي القويم بما أكرمهم الله ومن عليهم به من التزام الوحي والاهتداء بهدى الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله الكرام، فاستقامت لهم جميع المصالح بأنواعها الدينية والدنيوية والأخروية. وما عند أولئك الذي يزعمونه علما إنما هو خرص وظن، هكذا وصفه العليم بخلقه الحكيم سبحانه وتعالى، قال: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وإن زعموه علما أو رقيا أو تقدما أو إلى غير ذلك، فهو كله كما وصفه رب العالمين بذلك ظن وخرص، والظن لا يغني من الحق شيئا. وفي ضوء الآية الكريمة أخذ الشيخ رحمه الله يفصل تفصيلات بديعة جميلة جدا من خلالها يوضح أن القوم ما عندهم إلا هذا الذي ذكره الله عنهم، وهو كل ما عندهم هو ظنون وخرص. نعم عندهم، أشار إلى هذا، عندهم تقدم في جانب العلوم الدنيوية، لكن رقيب القلوب والأخلاق والنفوس وتزكيتها وربطها بما خلقت له وأوجدت له، هذا هبوط مثل ما ذكر الشيخ، وليس عندهم فيه أي رقي أو أي تقدم، بل الذي عندهم في ذلك كله هبوط. والحاصل أن كل ما عند هؤلاء فيما يتعلق بالغاية والمقصد كله خرص وظن، لا يعدو ما ذكره الله وصفا لهم: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. نعم. الوجه 59: أن الشريعة الإسلامية قد حكمت على الخلق أحكاما جميلة لا يمكن إصلاح الأمور إلا بها، لأنها توجه الظواهر والبواطن إلى الخير وتزودهم عن الشرور. أما باطنها فلأن المتصفين بها الملتزمين للدين على وجهه قد توجهت قلوبهم إلى القيام بالدين واعتبروه أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، راجين بذلك فضل الله وثوابه، محتسبين خيره، ومن خرج عن هذا منهم فقد جعلت له الشريعة من الحواجز والروادع والحدود ما يعينه على التزامه في عقائده وأخلاقه وآدابه وحقوقه الجميلة المعترف بحسنها عند العقلاء، وذلك السبيل الوحيد إلى إصلاح المجتمع واستقامة الأحوال وسلوك الصراط المستقيم. وأما القوانين الملحدة فإن غايتها إذا قويت أن تسيطر على بعض الظواهر، وأما الأخلاق والبواطن والإيمان والأمن على الأرواح وعلى الأموال والحقوق فهيهات أن تقوم بها قوانين إلحادية تهدف وتقصد أن يكون البشر كالبهائم، إباحيين فوضويين في أفكارهم وإرادتهم ومراداتهم، وتفضي إلى الشرور وتنتهي إلى الحروب، وهذا أمر لا يرتاب فيه عاقل. ومما يؤيد هذا أن الأحكام الدينية التي أرشد إليها الشارع باقية ببقاء البشر، صالحة لكل زمان ومكان، بل لا تصلح الأمور إلا بها. وأما قوانين البشر وأنظمة السياسيين التي لم تبن على الدين فإنها مؤقتة بحسب ما يرون من مصالحهم ومضارهم في الوقت الذي هم فيه، ثم تتغير وتتبدل، وربما غيرها واضعوها لأنها من صنيع البشر وصنعهم كله ناقص. والشريعة الإسلامية من صنع العزيز الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علما وعلم مصالح العباد في كل الأوقات والأحوال، فشرعها صالحة لهم موافقة لمصالحهم دافعة لمضارهم، وهذا من أعظم البراهين على إبطال جميع الأصول والأنظمة والأساسات المناقضة للدين، والله أعلم. نعم، والأمر كما قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. حكمت الشريعة أحكاما جميلة عظيمة لا تنتظم مصالح الناس ولا تستقيم إلا بها، والإصلاح الذي جاءت به الشريعة هو إصلاح للظاهر والباطن. أما الباطن فبالعقائد الصحيحة والإيمان الراسخ والأخلاق الفاضلة التي زكيت بها القلوب وهذبت بها النفوس، فكانت هي الزاجر وهي الرادع وهي المعين على كل فضيلة وخير، وأصبح الوازع في المسلم ديني يحركه إلى التزام الآداب العظيمة ما قام في قلبه من دين وخوف من الله سبحانه وتعالى، وأيضا يردعه عن الشنائع والعظائم أيضا دينه وإيمانه. ومن يقع في الجرائم من أهل الإسلام هذا من نقص دينه وضعف إيمانه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، هذا من نقص إيمانه. فالإسلام غدى القلوب بالإيمان بالعقيدة بالأخلاق الفاضلة التي تزكي الشخص وتؤدبه في تعاملاته إلى غير ذلك. إذا قورن هذا الذي جاء به الإسلام بالقوانين التي تردع، فهذه القوانين كلها متعلقة بماذا؟ كلها متعلقة بالظاهر، كلها متعلقة بالظاهر، لا تتناول القلوب تزكية لها وتهذيبا لها. فرق بين من صلاحه صلاح من باطنه واستقامته والتزامه استقامة من باطنه من قلبه، وبين من يلتزم بأمور وأشياء لقوة القانون وسطوته. فالإسلام شأنه عجيب جدا، والإصلاح الذي أتى به الإسلام شأنه عظيم، ولا يمكن أن يستقيم الأمر وتتهذب الأمور وينتظم تنتظم أحوال الناس إلا بالتزام هذا الدين العظيم وهداياته المباركة التي لا صلاح للبشرية ولا استقامة لأمرها إلا به. نعم. قال: واعلم أنه لا يوجد قانون صحيح أخذت به الأمم إلا وهو في الدين على أكمل ما يكون وأصح ما يكون وأسلم ما يكون من النقص، فليأتي المرتاب بمثال واحد خارج عن هذا الأصل إن كان صادقا. هذا لفت أيضا جميل في الباب نفسه. يقول: القوانين إذا كانت صحيحة ونافعة، يقول لا يمكن أن يوجد قانون صحيح نافع أخذت به الأمم إلا وهو في الدين على أكمل ما يكون وأصح ما يكون، لأن الدين أتى بكل خير وكل صلاح، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمة إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. نعم. الوجه 60. قال الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فذكر جل جلاله أمرين عظيمين يمتنع ويستحيل وجود الكفر مع معرفتهما إلا من معاند ومكابر، فلا عبرة به ولا حيلة في هدايته. أحدهما آيات الله التي تتلى على العباد، وفيها الآيات البينات والحجج القاطعات المتنوعة من كل وجه، فمن عرف القرآن وتأمله ورأى اتفاقه وعدم اختلافه وأحكامه وبلاغته وصدق ما أخبر به من الغيب والشهادة وحسن ما شرعه وحكم به، عرف أنه من عند الله، وأن البشر بل الإنس والجن والخلائق لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك من عرف الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الكمال المتنوع الكامل في روحه وخلقه، الكامل في عقله ومعرفته، والكامل في إنسانيته بجميع مظاهرها، الذي اجتمع به الكمال الإنساني من كل وجه، من عرفه على هذا الوجه عرف وتيقن أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا، وامتنع مع ذلك أن ينكر رسالته، بل تحقق صدقها وبطلان ما ناقضها، والله أعلم. وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، الآيات. فتعجب تعالى ممن يكفر به وهو يشاهد، وكل أحد له عقل يشاهد أنه خالق للموجودات عموما وللآدمي خصوصا، الموجد له بعد العدم، المتصرف فيه بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء. فكيف يستسيغ أحد بعد هذا البرهان أن يعدل إلى الإلحاد والكفر والإنكار؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الغني بذاته، والكون كله فقير إليه بذاته من كل وجه. هذا الوجه 60 ذكر رحمه الله هذه الآية وأشار إلى أن لها نظائر، فهذه الآية ونظائرها في القرآن كلها موقظة ومنبهة إلى الاحتجاج على من يجحد الله ويكفر بالله ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى بذكر البراهين العظيمة المبطلة لما يكون عليه الكافر من جحود وكفر بالله سبحانه وتعالى. ففي القرآن آيات مصدرة بهذا: كيف تكفرون، ثم تذكر البراهين، كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، فهذه آيات لها نظائر في القرآن يرد بها على الكافر أيا كان كفره بذكر هذه البراهين التي في هذه الآيات على عظمة الله وكمال تدبيره وأنه الخالق لهذه المخلوقات، فكيف يكون من العاقل كفر بالله وهذا شأنه سبحانه وتعالى وهذه عظمته وهذه الآيات الدالة على وحدانيته جل في علاه؟ نعم. الوجه الحادي والستون: أن هؤلاء الملاحدة الماديين فسدت عقولهم مداركها وأعمالها وسلوكها، وذلك أن صحة العقل أن يدرك الحق وأن يعمل به ويسلك الطريق النافع، وهؤلاء أنكروا وجحدوا الحق، فإن الله هو الحق وقوله حق ودينه حق ووعده ووعيده حق. قامت على ذلك البراهين القاطعة الكثيرة التي هي أقوى البراهين وأصدق وأقوى التي هي أقوى البراهين وأصدقها، وشهد بذلك لنفسه وشهد به خيار الخلق من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وشهد به جميع العقلاء، وعليه فطرت الخليقة. فمن أنكر هذا فهو إما معاند مكابر قد فسد سلوكه وعمله وقصده التي هي ثمرة العقل، وإما مشتبه عليه الأمر، فهذا أعظم الناس على الإطلاق جهلا وضلالا، لأنه ضل بأوضح الأشياء واشتبه عليه الليل والنهار والضياء والظلمة، وكل من فسد إدراكه أو سلوكه أو كلهما أو كلاهما فإن أقواله لاغية باتفاق العقلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل من لم يقبل قول هؤلاء وكل من يقبل قول هؤلاء الملحدين فهو أحد رجلين: إما جاهل بحقيقة أمرهم، وإما ظالم يريد علوا في الأرض وفسادا، أو جامع بين الوصفين. وهذه حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم: فاستخف قومه فأطاعوه، وحال القرامطة مع رؤسائهم، وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم، حاصل الكلام هنا أن قول هؤلاء لا يمكن أن يقبله عاقل، لا يمكن أن يقبله عاقل، قول تناهى في الفساد والشر وظهر يعني فساده ظهورا جليا بينا، لا يمكن أن يقبله أحد إطلاقا. لكن من يقبل هذا القول الذي هو في غاية الفساد ومنتهى السوء هو أحد رجلين، من يقبله هو أحد رجلين كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: إما رجل جاهل بحقيقة أمرهم، ما عرف حقيقة أمرهم فغرر به بجهله وسمع دعايات فقط وأسماء مزخرفة مزينة، لكن حقيقة الأمر ما عرفه، والقوم عندهم مكر في زخرفة القول وتزيينه وإطلاق عبارات ربما الجاهل تغره. فإما جاهل مغرر به لجهل المطبق، وإما ظالم يعرف أنهم على باطل وله مطامع علو في الأرض وفساد في الأرض، فيقبل لا عن اقتناع بما هم عليه وإنما للمطامع التي يطمع بها، أو يكون جامعا بين الوصفين. نعم. الوجه الثاني والستون: أن قول هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور على حقيقته جزم العاقل ببطلانه وقال: كيف اشتبه هذا على أحد، ويتعجب من اعتقادهم إياه. قال شيخ الإسلام: ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات، وأنهم صم بكم عمي، فهم لا يفقهون ولا يعقلون، وأنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وأنهم في ريبهم يترددون ويعمهون، انتهى كلامه. فصورة قول هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات وجدت بغير موجد، وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لا علم لها ولا قصد ولا شيء من الشعور العلمي ولا الشعور الإرادي. فلو صورت المحالات والممتنعات بأوضح من هذا التصوير وأشده مكابرة للعقول لم يهتدي المصور إلى تعبير عن شيء ممتنع أبلغ من هذا المنطق الجنوني. وهذا من جزاء من جاءه الحق فرده، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم، هذا يؤكد عليه الشيخ أكثر من مرة في ردوده على هؤلاء، أن تصور المذهب مذهب هؤلاء على حقيقته كاف في بيان بطلانه وظهور فساده، وأنه لا يمكن أن يقبله عاقل. وتصور المذهب يجعل من يتصوره حقيقة يتعجب كيف يوجد أناس يقبلون هذا الدين. ثم ينقل الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام بن تيمية يقول لا ينبغي الإنسان أن يعجب، لأن ما فيه هناك ضلال إلا ويوجد من يأخذه، أو لكل قول وارث ولكل ضرع حالب. ما يوجد قول من الأقوال إلا ويوجد من يتبع فيه، حتى أشياء يعني مثل ما ذكر يتعجب الإنسان أن يوجد من يعتقد مثل هذه العقيدة. ولو أخذ الشخص يعدد من العقائد التي عليها كثير من الناس يتعجب العاقل كيف يوجد من يعتقد مثل ذلك. فيقول شيخ الإسلام لا ينبغي الإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ويزيل العجب في هذا ما ذكر بعد، قال ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم صم بكم عمي فهم لا يفقهون. الذي هذه صفته ما يتعجب أن يكون عنده مثل هذه الاعتقادات أو التصورات أو نحو ذلك. ثم عاد الشيخ يصور مذهب الملاحدة الذي لا يتصور أحد أن يعتقده، فصور المذهب باختصار أنهم يعتقدون أن جميع الموجودات وجدت بغير موجد، وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لا علم لها ولا قصد، لا عندها إرادة ولا شيء من الشعور العلمي ولا الشعور الإرادي، وأوجدت أو هذا الوجود كله أثر لهذه الطبيعة. يقول الشيخ لو أراد إنسان أن يضرب مثل للشيء الممتنع المحال لم يجد أبلغ من هذا التصور الذي عند هؤلاء، لأن هذا محال ممتنع، ولا أبلغ في وصف الممتنع من أن يضرب مثال له من الذي يعتقده هؤلاء في وجود هذه الكائنات وأن أثر للمصادفة وأثر للطبيعة. نعم. الوجه 63 أنه قد تقرر في الفطر والعقول أن الله له الكمال المطلق والحمد المتنوع، وأنه أكبر وأعظم وأعلى وأعلم من جميع الموجودات ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه. وهذا متقرر مستقر في قلوب جميع أهل الأديان وغيرهم من جميع العقلاء المعترفين بوجود الله، وأنه ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وأفعاله. ولم ينكر هذا إلا فرقة وشرذمة من زنادقة الفلاسفة الدهريين المارقين من الديانات والمعقولات. فجميع أجناس البشر معترفون لله تعالى بهذه العظمة، وإن اختلفت طرائقهم وتباينت دياناتهم وتنازعوا في الأصول أو في الفروع، فهذا الأصل لا ينكره منهم منكر ولا يجحده إلا المعاندون الذين خرجوا من الشرع والعقل والفطرة، وإن كان لهم عقول وأفئدة أدركوا بها ما أدركوا من علوم المادة، حيث وجهوا جميع قواهم ومجهوداتهم إليها، ولكنهم لم تغن عنهم هذه العقول شيئا في أنفع الأشياء. في أنفع الأشياء أي الشيء الذي خلقهم الله لأجله وأوجدهم لتحقيقه، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والذل والخضوع. بل كانت حجة عليهم، فما علموه من علوم الكون حجة عليهم فيما أنكروه مما هو مقصود أصلي، وعلوم الكون كلها وسيلة إليه، فانقطعوا في الوسائل. هذه العلوم كلها براهين على عظمة الخالق وكمانه، فأصبحت علومهم حجة عليهم. نعم. فانقطعوا في الوسائل عن المقاصد، وبالدليل عن المدلول، وبالكون عن المكون، وبالصنعة عن صانعها، وبقوا في غيهم وضلالهم وطغيانهم يعمهون. والله تعالى له المثل الأعلى، وهو معطي الموجودات جميع ما فيها من القوى والإدراكات والصفات، وهو أحق بالكمال من كل موجود. فالذي علم الإنسان ما لم يعلم من العلوم الواسعة المتنوعة، وأقدره على كثير من مواد الطبيعة وعناصرها، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، هذه الأمور غيرها لم تحصل للبشر إلا بإيجاده وإمداده وتعليمه وتسخيره. أفبهذه النعم الجليلة والفوائد السابغة يكفر به الكافرون ويجحده الجاحدون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.